الشبهة التاسعة والخمسون تكفير الشيخ أحمد شاكر للحاكم بغير ما أنزل الله. تكفير الشيخ أحمد شاكر للحاكم بغير ما أنزل الله. هذه كلها كما ترون يعني أقوالنا نحن الآن في جانب الآثار. بدأنا بأدلتهم القرآنية، أدلتهم الحديثية، أدلتهم الأثرية. فهذا الذي نحن بصدد الآن. وذكرنا أيضا استدلالهم في قضية إجماع نقض الإجماع. ذكر الخارجي أن للعلامة القاضي أحمد شاكر رحمة الله عليه المصري المعروف كلاما شديدا في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وأنا ما أسعفني الوقت لنقله، ما أدري كيف نسيته، لكن أظنكم قرأتموه مثل كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية وغيرهم كتب كثير جدا. هذه الحقيقة ديدنهم. قال ابن كثير في الياسق، قال الشيخ الأمين الشنقيطي في سورة الكهف، قال الشيخ أحمد شاكر. وهذا تقريبا أكثر أدلتهم التي لدينا حولها في هذا العصر المتأخر. أمر الأشقر، نعم. فالمهم لعلكم ترجعون إلى كلامه رحمه الله الذي الحقيقة هو محل اهتمامنا هنا، الرد على هذه الشبهة. قال السني أولا الشيخ، إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كغير من العلماء ممن يستأنس بأقوالهم ولا يستدل بها. ثانيا، هل كون القوانين الوضعية جريمة مسألة خلاف بيننا وبينكم؟ فالقوانين الوضعية لا شك أنها جريمة عند الجميع، الموافق والمخالف، المعترض وغير المعترض. القوانين البشرية قوانين أرضية وضيعة خلافا للشريعة الرفيعة، فما يمكن يقارن بينهما، وما يمكن تركأ مسلم في هذا. قال الخارجي لأنك لا تزال تزكيها وتدافع عنها. قال السني معاذ الله، فكلام الشيخ لا يختلف فيه اثنان عرفوا شريعة الرحمن من شريعة الشيطان. قال الخارجي من أول كلامنا وأنت تدافع عن الحاكمين بها وتجادل عن طواغيت. قال السني لا أدافع عن حكمهم بها، ولكنني أدافع عن إسلام من يعترف منهم بشريعة الله ويرى وجوب الحكم بها، لكنه قد لا يفعل لشبهة أو شهوة أو جهل أو إكراه. قد لا يفعل، قد لا يحكم بأنزال الله لشبهة أو شهوة أو جهل أو إكراه. قال الخارجي لكنها أحكام مستوردة من الكفار. قال السني لم نختلف في هذا، ولا في التشديد على الحاكمين بها، بل نحرم على كل مسلم أن يعمل حيث يؤمر بالحكم بها ولو كان كارها لها، فهذا ليس محل بحثنا. قال الخارجي إذن لماذا لا تكفرونهم؟ قال السني وهل كل من عمل بالكفر كفر؟ فمن جهلك بالفرق بين التكفير المطلق وتكفير معين أتيت. فإن المرء الواقع في الكفر قد يكون جاهلا به، فقد مدح بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب فأنكر عليه ذلك وعلمه لم يكفره، مع أنه كفر بواح، كما في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يعني عند زواجها، فجلس على فراشك مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. يعني كلامهم كان عن الذين ماتوا يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. دعي هذه لأنها ليست من الدين بل هي كفر. من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب يكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهن، ما كفر هذه التي كانت تغني بهذا الكلام في العرس، لجهلها، علمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أن الجهل وارد في هذا، وقد يكون ملبسا عليها للحاكم من قبل من له حظا في نفسه من حسن ظن في علمه وفتياه، كخلفاء بن العباس الذين كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق بفتوى قضاتهم الجهمية والمعتزلة، مع أنه كفر بواح بالإجماع وهم لا يدرون، فكانوا معهم كما يكون العامة مع مفتيهم. الخلفاء لما يضعف العلم فيهم يكون تابعين لمن يفتيهم، فيصبحون كالعامي إذا استفتى مفتيا، ولم يكفرهم العلماء مع أنهم اعتقدوها، اعتقدوا ذلك الكفر وقننوه، على تعبير القوم قننوه للناس، ورتبوا لمخالفه عقوبة على ذلك صيانة للكفر وترويجا له على حد تعبيركم، وأقاموا عليه سوق الولاء والبراء، وقربوا المتخرجين على كتب قانون اليونان والكلام الفلسفي، وأقصوا علماء التوحيد المحكمين للكتاب والسنة. مع ذلك لم يكفرهم العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع 507، المجلد السابع 507، قال: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، ويدعو لهم ويرى الاهتمام بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم. هذا كلام تيمية كله، ما يراه لأمثاله من الأئمة، يعني مثل ما يرى، وينكر ما أحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموهم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية للملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهال المبتدعين وضربة الفاسقين. تأملوا كلام العلماء كيف هو موزون، يعني يحكي الواقع ما يخرج عن الواقع، الذي لا يحكي الواقع يكذب، وهذا الذي حصل في ذلك الوقت. وقال أيضا في الجزء العاشر صفحة 372، الجزء العاشر صفحة 372، قال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها أو موجبها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يعني الذي الوعيد الذي جاء بتكفير من فعل كذا أو تفسيقه لا يستوجب ذلك وقوعه على من اتصف به، قال أنا أقصد معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لو أنت توجد شروط تنتفي موانع، لأن قد تكون هناك بعض الموانع تحول دون تطبيق هذا الوصف أو الحكم عليهم. قال: لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، تأملوا، حتى لو وقع في في في أصل ناقض لا فرق في ذلك إذا لم تنتفي الموانع ولم تستحضر الشروط. انتهى كلامه. فترخص من هذا الجواب أمران، أحدهما أن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله كان يرد على من يسهل في أمر الحكم بغير ما أنزل الله، ويبين فساد قوله، وأن هذه القوانين الوضعية شر وبين على بلاد المسلمين. هذا يفعله العلماء لما تكون البلاد على شمل الخير فيراد لها بعض الشر من قبل أهل الشر، قد يغلظون في القول، لكن سيرتهم الأخرى تدل على عدم قولهم بالتكفير وعدم قولهم بالخروج كما سنرى إن شاء الله. تغليظ القول غير كقول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بعض العلماء الذين يذهبون إلى تارك إلى أن تارك الصلاة كسلا واقع في كبيرة فاسق غير كافر، قالوا هذا خرج مخرج التقدير. فقالوا إذا جئنا لمثل هذه الأحاديث فإننا نتلوها بظاهرها ولا نشرحها للعوام بالتفصيل حتى يرحموا. قال لأن ظاهرها دل على التخويف، فلكي يرتدعوا نبقي الأحاديث كما هي، لا سيما إذا كانت عند قوم واقعين في مغبتها. ثانيهما وهو في الوقت نفسه رحمه الله يرد على الذين يسهلون في تكفير الحاكمين بها دون تفصيل كما في كلام تيمية رحمه الله السابق. وتأمل هذين الأمرين في كلام الشيخ أحمد الشاكر الآتي. المقصود بالأمرين، الأمر الأول قد يغلظ في القول وهو لا يعني موجب ذلك القول أن موجبه التكفير، وقد يقابل الآخرين أي التكفيريين بالرد عليهم فيجمع بينهما لكي لا يخرج عن حكم الشارع. يقول في رحمه الله في عمدة التفسير، عمدة التفسير الذي هو تعليقه على ابن كثير اختصره وعلق عليه، يقول في المجلد الرابع صفحة 156 عن الأمر الأول أي التشديد على من يتساهل في الحكم بما أنزل الله. قال وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرأاء على الدين، يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. يشدد على بعض المنتسبين للعلم الذين يسهلون الحكم بغير ما أنزل الله، تأتي قوانين وضعية مخالفة للشريعة مخالفة صريحة، مع ذلك يتطلبون لها المخارج يثبتوها في قوانين من يدافعون عنهم الحكام. هذا لون سيء يرد على الشيخ. وقال في الأمر الثاني بعد كلامه السابق مباشرة وهناك أثر عن أبي مجدز في جدال الإباضية إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجو، فيحكمون على في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم، والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون ويريدون من أبي مجلس أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران قال رواهما الطبري رقم كذا وكذا وقد مضيا. أظن تذكرون شيء من هذا كما نسيتم، ذكرنا لكم أثار كثيرة في هذه المجالس، لكن أعرف تذكرهم أثر طويل صحه الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء بعض الإباضية إلى أبي مجلس قال ما تقول في هؤلاء الظلمة اللي فعلوا، فذكر قول أهل العلم فيهم، قال إنك تفرق تخاف منهم، قال بل لعلك أنتم خائفون، قال إذا كنتم تكفرونهم لماذا لا تخرجون؟ أنتم تكفرون ما تخرجون، أنا ما أكفرهم كيف أخرج؟ فرد عليهم. هذا الذي يذكره الشيخ أعون رحمه الله تعالى. فلا شك أن في هذا تأييدا لتفسير ابن عباس وفيه رد على الخوارج. ثالثا أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يخالفكم في توجهكم هذا، لأنه رد عليكم تسرعكم في تكفير الحكام بلا ضوابط، ورد على الحاكمين بغير ما أنزل الله سواء كانوا كفارا كالذين يرفضون الشريعة أو يطعنون على أحكامها، أو كانوا مسلمين لكنهم قصروا في العمل بها دون تنقص لها ولقدرها، وهو مع ذلك كان شديد اللهجة مع الصنفين، شأنه شأن كثير من أهل العلم بغية التنفير من صنيعهم، لأن الحكم بغير ما أنزل الله جريمة شنيعة انحراف عظيم. ولكنني سائلك ما سائلك ما تقول في سلطان مصر يومها وزرائه أيام الملك من يخبر فاروق؟ نعم. يسأله ما تقول في ذلك السلطان؟ قال الخارجي طاغوت في طاغوت، ما عنده مثنوية، طاغوت في طاغوت. وهو رأي الشيخ أحمد شاكر كذلك، كيف هم قد تركوا الشريعة بقضها وقضيدها وراءهم ظهريا. والشيخ لم يكن شديد اللهجة لمجرد إشعال الحكام بخطورة الأمر، ولكنه رأى الشريعة تقصى من دياره لا سيما في القضاء. قال السني: أرأيت لو عملت أنت قاضيا في هذه الدول التي تسميها طاغوتية كان يسوء لك؟ قال خارجي: لا يعمل لهم قاضيا إلا من كان طاغوتا مثلهم. لا يعمل لهم قاضيا إلا من كان طاغوتا مثلهم. قال السني: قد كان الشيخ مشاكل قاضيا تحت إدارة هذه الدولة. يعني الشيخ مشاكل قاضيا تحت إدارة هذه الدولة التي تعتبر أنت طاغوتية، فبأي مسوق كان الشيخ فيها قاضيا؟ قال الخارجي: لعله كان يحكم في قضايا توافق الشرع. قال السني: إذا فقد تناقضت، لأنك زعمت أن تلك الدولة تركت الشريعة بقضها وقضيدها ثم تحتمل أنه بقي منها شيء يحكم به. هذا تناقض من هذا وذاك. نعم. قال السني: ثم أسألك عن حكم مقاتلة النظام السائد آنذاك واغتيال المسؤولين، أي دولة الفاروق، إيش حكم اغتيال المسؤولين في ذلك الوقت ومقاتلة ذلك النظام؟ قال الخارجي: القيام بذلك من أفضل الجهاد اليوم. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال السني: هل تعلم أن الشيخ كان ينهى بلهجة شديدة عن اغتيال مسؤولي تلك الدولة؟ قال الخارجي: هذا ما لا يمكن أن يكون، فإنني أنزه الشيخ عن تثبيت المجاهدين وأن يكون عن الطواغيت من المجادلين، وهو يقرأ قول الرب العظيم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال السني: اقرأ ذلك في رسالة فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين لجامع الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد في صفحة 18. نعم. رسالة اسمها فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحرير من حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين. هذه الرسالة جاء فيها استنكار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الإخوان المسلمين اغتياله رئيس الوزراء المصري النقراشي أيام حسن البنا، فقال: روع العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة النقراشي. يقول أحمد شاكر يعني لو ممكن قاله اليوم أحد العلماء ما يمكن أن يرحموه قط، يتكلم عن رئيس الوزراء بهذا الكلام في ذلك الوقت. قال: وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج، تأملوا، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل للرجوع. ولا ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس، أي في الاغتيال. إذن هو شيخ مشاكل رحمه الله ينكر عليه صنيعهم ذاك. إن الله سبحانه يقول: إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير ما آية من كتابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الإسلام، من بديهيات يقول الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتله يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا، أما القتل السياسي ويسمي قتل رئيس الوزراء قتلا سياسيا، أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أنه يفعل خيرا، يقصد الذي يتقرب إلى الله بذلك، فإنه يعتقد بما بث فيه مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيرها، فهذا مرتد خارج عن الإسلام. شهد شكري كان يكفره، كان هذا مذهبه يكفر خوارجه. قال فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم. تأملوا، كان شديد اللهجة جدا، كان على مذهب طبعا قد يدخل تكفير الخوارج يخفاكم فيها خلاف من القديم، بعض العلماء يكفر الخوارج وهو كان على رأيهم. وذكر بعض الأحاديث في الخوارج ثم قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فهذا يعني من أدلته بعض أدلته في تكفير الخوارج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد خلع رقة الإسلام، الشيخ أحمد شاكر يفسره بخروج الإسلام. فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، القاتل قد يعفو الله عنه بفضله وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته، وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. ثم ذكر رحمه الله حديثا في النهي عن القتل غدرا، وفي هذا الكلام تصريح منه رحمه الله بكون الإخوان خوارج وبكون القاتلين منهم كفارا، مع أنهم لم يزيدوا على قتل رجل هو عندهم كافر، يعني عندهم وعندكم للمخاطب هذا كافر. قال الخارجي مستحيل أن يقف المسلم دافعا عن العلمانيين مقابل الرد على من يقف في وجوههم ولو كان مبتدعة كالإخوان، فهل يكون الإخوان المسلمون أخطر من العلمانيين؟ قال السني ليس هذا بحثنا، والملاحظ عليكم أنه كلما سقط في أيديكم ذهبتم تأيدون الرد على المبتدعة باصطناع مقارنة بين مسلم مبتدع وبين كافر محارب الإسلام، دائما هكذا حتى يصروا على المبتدعة، مع أننا لو طلبنا منكم إقامة الدليل على أن دولة الملك فاروق في مصر كانت علمانية أي كافرة لما أحرت جوابه، وحينئذ لا تستقيم المقارنة. قال وحتى لا تستدرجني إلى هذا البحث الذي لا واقع له كما رأيت، فإنني أعود على بدء لأقول إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يكن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بغير تفصيل، بدليل أنه وقف في وجه الخارجين على هذا الحاكم وذهب يذكر ما قد يكون لوزيره المغتال النقراشي عند الله من كرامة، ثم قال وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم، ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته يسمى بالاغتيالات السياسية، فإنهم لا يعملون ما يفعلون لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله، لأن الأنظمة الغربية تسمي بالعصيان المدني تمرد على السلطان يسمونه بالعصيان المدني، ولهم حماية له عليه يحمونه قانونيا يسمحون بذلك في إطار معين أطر معينة. ونقل جامعه أي جامع هذه الرسالة الفتاوى الثلاثة صفحة 32 قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون اليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلام الشيخ مشاكل. يقول حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون اليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. انتهى كلامه. فأين محل المقارنة السابقة بين الإخوان بين العلمانيين؟ شيخنا هي مرسالة بعثها الشيخ مشاكل الملك. نعم هي مرسالة بعثها الشيخ مشاكل الملك. والله ما أدري كم بعثها، الذي يعلم أنه كتب هذا كان أدري كم بعثها. هي يعني يمكن حتى طبيعة رسالة في هذا الكلام رسالة عن تعليم في تقرير كامل عن تعليم في مصر وكان وارد فيها هذه الكلمة. إيه هو نعم صحيح هي مطبوعة في كتاب نسيته فقط. نعم لا أريد أن أعرج على مسألة تكفير الشيخ مشاكل رحمه الله للخوارج لأن الخلاف فيها قديم، وإن كان الجمهور على تبديعهم لا تكفيرهم فهو الراجح، لكن الذي من أجله سقط كلامه هو بيان أن الشيخ يسمي الذين اغتالوا رئيس الوزراء خوارج، وهو أبغض شيء إلى قلوبكم وأكره لقب إلى أسماعكم، وأكبر دليل عندكم أن نابز جماعاتكم به عميل لدولته التي لا أشفى لصدوركم من تلقيبها بالطاغوت. ومن قال مثل ما قال الشيخ لم تترددوا أن تقولوا عنه خائن عميل مجادل عن الطواغيت. وكون الشيخ يرى الخارج عليها خارجيا ومجرما أوضح دليل على أنه يراها مسلمة، لأن الخارج على الكافر لا يعد خارجيا. ويزيد الأمر قوة أنه كان قاضيا تحت إدارتها، أفترونه يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا ثم يكون قاضيا عنده ويجري أحكام أولئك الطواغيت؟ فكلامه الذي يحتمل ما ذهبتم إليه كما يحتمل ما ذهبنا إليه يخرج من احتمالكم إلى احتمالنا بالقرائن السابقة، ويسهر على أنه لا نصيب لكم في معتقد الشيخ. وقد أخذتم بكلام له مجمل مفصولا عن سابقه ولاحقه ومفصول عن كتابات أخرى له في الموضوع، ونحن أخذنا بها كلها مضيفين لها واقع الشيخ مع الدول ومع الجماعات التي يشبه نشاطها نشاطكم، فأي الفريقين أولى بشيخ دعوته حينئذ؟ خارجي خارج على من؟ خارجي هو الذي يخرج على إمام المسلمين، إمام مسلم. نعم يكفر المسلمين ويستحلوا بالله، هذه أصول أخرى. نعم هذا يسمى الخارج على الكافر بغير القدرة، يسمى غلطان، سميه مجرم، سميه كذا. هو يتكلم عن واقعنا يجوز بسوريا. نعم نعم نعم يعني نعم ها إيه سوريا وغير سوريا. طبعا كل من يخرج على حاكم كافر لا يقال فيه إنه خارجي، إما مصيبة مخطئ، فإن خرج مع تحقيق المصالح وترجيح أو ترجيحها كان خروجه مشروعا، ومن خرج دون ذلك كان خروجه غير مشروع. يتحول إلى خارجي بحكم الواقع. نعم. أن جماعة يعني فكر خوارج يخرج هو مو خارجي ثم يتحول إلى خارجي بفهم. نعم قد يتحول إلى خارجي صحيح، يعني وقد لا يتحول، لأن الجهاد كما قلت لكم الجهاد الذي لا يضع منه بالشرع يكون قبل أوانه يتمخض عنه ويلات عظيمة جدا. قرأنا ذلك عن السلف الأول ورأيناه مطبقا في هذه العصور المتأخرة. ابن مسعود رضي الله تعالى يقول من أصاب دما حراما نزع منه الحياء. تطبيقا لهذا الأثر العظيم رأيناه إخوانا في أناس كنا نعرفهم، يعني سبحان الله من عجب العجاب تطبيق هذا الأثر عليهم، كانوا السمة البارزة فيهم الحياء بحيث يجلس في المجلس لا يكاد يتكلم، خجلان وخجول، هكذا طبعا خجول جدا، ما كان يؤذي نملة لما ابتلي بفكر هؤلاء أصبح كالوحش مفترس. والله رأيناهم بهذا، تجد وحشا مفترسا من شر الخلق والخليقة، يذبح بجراءة، يسو كلام قذر بلسانه، يتحول الرجل الوضع يحوله. ولذلك حذر بشدة مما يسمى بجهاد في غير وقته. كل الجهاد في غير وقته لا نتساهل مع أهله أبدا، نقول والله مساكين وكذا ما فهموا، لعل الأنظمة قست عليهم، لعل عندهم ظروف اجتماعية، لعلهم بطالون ما عندهم عمل، لعل المجتمع نابذهم ونبذهم وكذا وكذا. لا، ما نعتذر لهؤلاء أبدا، غلطانين. يعني أدنى ما يقع فيه نسفك الدماء، وآخر ما ينتهون إليه إلى بدعة الخوارج، يصبحون يفرضون على الناس ما لم يفرضه الله. يعني حتى يعتبروا إمامتهم وبيعتهم لا بيعة غيرها، ومن ينكرها يرتد، أكثرهم هكذا. وربما هذا الذي يحصل عند الفصائل عندكم، أكثرهم لا يرى بيعتهم. أنا تعجب، هي بيعات متعددة، كيف تحكم على الناس إذا ما أتوك راحوا إلى بيعة ثانية أنهم مرتدون؟ كيف تحكم عليهم؟ هل جاءك وحي من الله قال زيد صاحب الفيلق الفلاني أو صاحب الفصيلة الفلانية هو الذي تؤيده الملائكة والله معهم، هو الذي بعثه الله في الشام للقتال؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ لو رأوا أنفسهم مقاتلين مجاهدين حقا فليكن هذا قاصرا على أنفسهم، فليقصروا على أنفسهم. لكن أن يواجهوا غيرهم ليس معهم ويكفرونه وهو مرتد، وإذا أمسكوه قتلوا شر القتلة، نسأل الله العافية. كيف يعني إذا وقفوا بين يدي الله نقول لهم أين جاءتكم التزكية؟ أين جاءتكم التزكية التي لا مرد لها؟ فأنتم فصيل تقولون كذا، في فصيل ثاني ثالث رابع وخامس وهكذا، ما أدري كم يا إخوان، في أحد حصر عدد الفصائل الموجودة في سوريا؟ ولا بد، يعني أنا أستفيد صراحة. نعم، سبحان الله، الله المستعان، هذه مصيبة كبيرة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله لن تبقى لهم ريح مع التنازع، والله لن تبقى لهم ريح. وهذا من أعظم أدلتنا لإخوانا أنهم لا يشاركونهم ما لم يجتمعوا لكلمة سواء، لا يشاركونهم مهما كان. ورأيتهم ابن عباس وابن عمر وسعد بن وقاص ويرون كيف كانوا إذا كانوا مسلمون فرقتين وثلاثة فرقات، فكيف إذا كانوا فرقا؟ فكيف إذا كان هذه الفرق لا يرحم بعضها بعضا؟ ليس مجرد قتل، أكثرهم يدعي الارتداد في أولئك. وهذا الجهاد إذا لم يكن منضبطا هكذا تتفلت الجماعات. كل مرة أطلع جماعة أنا عنا لي أن على حق، أقول لجماعة الجهاد الجهاد، أرفع الراية، بايعوا يبايعون. واحد ممن بايعني أو قريب يبايعني قل لا والله أنا هذا ما أرتاح إليه، هذا الأمير وهذه الجماعة، إذن ينحاز يكون جماعة. ثالث يقول وأنا لا هذا ولا ذاك، فيهم واحد اثنين ثلاثة عشر أخطاء، أنا أكون جماعة أخرى، يصير إمارة ثالثة ورابعة وأنت ماشي. ويصير بعدين الأدعياء المنافقون الذين ليس لهم في الإسلام نصيب يقول خلينا نكون لكذلك جيشا إسلاميا وأدعي الإسلام حتى أكون أستطيع تجسس على هؤلاء وأقتحمهم وحتى أحتويهم، صح ولا لا؟ يكونوا وكذلك قد يكون شيوعيا لا دين له، قد يكون النظام نفسه، يكون جيش ويخترق هؤلاء وأولئك، ورابع وخامس وعشرة تنتهي الأمور. ولذلك الشارع حكيم لما يقول بضرورة الإعداد الحسي والإعداد المعنوي، ويبدأ بالإعداد المعنوي. الإعداد المعنوي هو الإعداد الإيماني، أنه لا جهاد حتى يغلب على المجاهدين، على الأمة، بل الأمة ليس فقط المجاهدين، على الأمة التي عندها مجاهدون، حتى يغلب عليها الإيمان، يكون أكثرهم على الإيمان القوي. أن هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل ولا جاهد حتى كون أمة، كون رجالا، فكان غالبيتهم على الإسلام الصحيح، ما كان غالبية ما يصلون الصبح في المسجد، يصلي ساعة عشرة ضحى، هذا كان غالبهم؟ ما كان غالبهم. أليس هذا غالب حالنا اليوم؟ الصبح يا أخوان، ليس هذا حالة، ما أقول سوريا، كل البلاد الإسلامية ولا أقول العربية فقط، كل بلاد الله عز وجل أنت فيها مسلمون، أكثر المسلمين لا يحضرون صلاة الفجر في المسجد، وأكبر أكثرهم لا يصلون الفجر في الوقت، ويصر مع القنوات والمفاسد العظيمة. مجاهد، كيف مجاهد؟ جاهد نفسك أنت، حقك أن تجاهد، أنت حقك أن يجاهدك أهل الإيمان. كيف أنت تجاهد؟ وين دولة الإسلام؟ الخرافة هذه التي يعيشها بعض شبابنا اليوم، هل نحن نسميها خرافة لأن خيال؟ دولة الإسلام لا تقوم إلا على أن قاضي رجال وأي رجال، أما واحد اثنين ثلاثة مئة ألف ماذا يفيدون في الملايين والمليون من المسلمين اليوم؟ ما يفيدوا شيئا. لو كانت لأحد كانت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عصبة مؤمنا قليلا؟ لماذا لم يقاتل؟ لماذا يمر بآل ياسر؟ هذا السؤال الذي إلى الآن يعجز عن الجواب عنه هؤلاء المتسرعون في القتال. لماذا يمر بآل ياسر وهم يعذبون بل يقتلون، ولا يزعل أن يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ يلا نكون نحن أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد فنقول هذا. تكون أنتم أشجع منه، أغير على حدود الله، ما عاد الله. أصحابه يقتلون، آل ياسر يراهم يعذبون، لا يزعل آل أن يصبرهم بهذه الكلمة. لماذا؟ تقول لأنه كان مستضعفا. إذا تمسكن حتى تتمكن، ما عندي القدرة، عدو شرس. أنا والله يا أخوان من أول يوم، مع أنني لست قريبا من معمعتكم في بلادكم كما أنتم قريبون منها، من أول يوم وأنا غير مقتنع بأن هذه المسائل لها قوة النظام أو قوة تضاهي بها النظام، أبدا ما أخذ ولا يوم من حياتي. على كثر ما كانت تأتي الضغوطات الإعلامية، شوف عندهم، شوف قادرون، شوف ماذا فعلوا. أنا أقول هذا كله لا أصدق به، أولا لأنه جاء من إعلاميين عندنا غير صادق الشهادة، ثانيا جاء من قوم ولو كانوا يسمون أنفسهم مجاهدين أو المجاهدين أكثرهم غير صادقين، لأن ما تربوا بعد الإسلام الصحيح، إنما يكذبون للترويج. وجربنا هذا على إخواننا الإسلاميين مع الأسف، فضلا عن من دونهم، لا سيما الصحفيين الذين يروجون يكذبون. كيف يكون هذا؟ ما أصدق ولا لحظة واحدة. يعني رمشة عين صار عندهم جيوش، إذن فهم مخترقون، هذه من جتهم، هذه أسلحة من أين أتتهم؟ إذن جاءت من الغرب، إذن فهم والغرب متوافقون، هم يلعنون الغرب ويدعمونهم إذا فرضنا ذلك. كيف يجتمع هذا؟ فلذلك الإسلام النظيف، عفوا الجهاد النظيف يا إخواني، يبنى على ضوابط معروفة في كتب الفقهاء. ما خطر رمل هذه غمض عيونك، احنا يقول عندنا خلطها تصفى، ما تخلط هكذا تصفى الأمور. هذه أمور منضبطة بدقة، أحكام شرعية، هذه أدلة من الكتاب والسنة، ليس عاطفة. كلنا مع الإسلام، كلنا يحب الإسلام، وكلنا يبكي على دولة الإسلام، كلنا هذا الرجل، كلنا نبحث متى يجتمع الناس على خلافة واحدة. لكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. ما ولي ولا نصير إذا كنت استمع الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.